إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا باب عقده الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لإثبات صفة وجه الله عز وجل، وهذه الصفة وجه الله عز وجل كلام أهل السنة فيها كسائر الصفات الثابتة لله عز وجل، فأثبت أهل السنة لله عز وجل الوجه على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل البدع من الجهمية قديما وحديثا ينكرون أن يكون لله وجه، وإنما يتأولون وجه الله بضروب من التأويلات، وبابهم في هذا دعواهم الخاطئة بأننا إذا أثبتنا لله وجها فقد أثبتنا لله جارحة، وقالوا: والله منزه أن يشبه خلقه، فلذا أنكروا الوجه. وقد سبق أن تبين لنا قاعدة أهل السنة: القول في الصفات كالقول في الذات، فلا أحد من المسلمين مهما غلظت بدعته لا أحد ينكر أن يكون لله ذاتا، ولا أحد من المسلمين ينكر أن يكون لله وجودا. فقولهم في إنكار الصفات يلزم لهم من الباطل إذا أثبتوا وجودا لله، فالله له وجود والخلق لهم وجود، فإذا كان المسمى إذا وقع على الخلق والخالق يستلزم إنكار الصفة، فإنه يلزمهم أن ينكروا وجود الله. إذن فأهل السنة يثبتون أن لله تبارك وتعالى وجها يليق به. وإذا قلنا بأن لله تبارك وتعالى وجها، فلا يذهبن وهلك إلى تخيل مذموم باطل، بل لا يصح التخيل من أصله. فوجه المخلوق له صفة، ووجه الله له وصف يليق بالله. فإذا قلت بأن لك وجها، وأن الدابة الفلانية لها وجه، فالحمار والنملة والطير وسائر البهائم لها وجود، وكل نوع من تلك الأنواع وإن كان يسمى بأن له وجها فكل وجه يليق بحقيقة من اتصف به، فوجه النملة ليس كوجه الفيل، ليس كالأسد، ليس كالكلب، ليس كالهر، ليس كالحشرات الزاحفة، ليس كوجه ابن آدم. لذلك فإن اللفظ واحد ومعناه واحد، وما الذي اختلف؟ الكيفية. ولذلك الوجه في لغة العرب هو ما يواجه به، فالوجه ما يواجه به، فاللفظ واحد معنى مختلف كيفا. فلما أقول عن سفينة نوح واستوت على الجودي، ولما أقول عن الزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه، ولما أقول عن الرب تبارك وتعالى استوى على العرش، كل ذلك بمعنى واحد. ما هو؟ العلو. إذن ما الذي يختلف؟ الكيفية. أما المعنى فإن المعنى واحد حيث أطلق، فإذا أطلق استوى على كذا أي على وارتفع. إذن فاللفظ مشترك في معنى واحد، أو هو له دلالة معنى واحدا. ما هو؟ العلو. والوجه ما يواجه به، المعنى واحد والكيف مختلف. إذن فإذا قيل لك هل تثبت لله وجها؟ قل نعم، كما أثبت ذلك ربنا لنفسه. فإن سئلت كيف فقل للسائل فكيف ذات الله، فإن قال ذات تليق به قلت ووجه يليق به. فالقول في الصفات كالقول في الذات. أما أن تتخيل وأن تزيد على النص الشرعي فليس لك ذلك، فوجهك له عينان ولسان وشفتان وأنف، فإذا قلت بأن لله وجها فلا تقش ربك على الخلق، وإنما نصف وجه الله على الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة ولا نزيد ولا نتخيل ولا نتوهم. لذلك الله جل وعلا اتصف بالوجه الذي يليق به وأثبت لنفسه العينين، فأثبتنا العينين لله، وأثبت لنفسه السمع فأثبتنا السمع لله، فلا نزيد على وصف وجه الله بما لم يصف الرب به نفسه، نقف حيث وقف الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف وجه الله ببعض الصفات، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي بعض الروايات عند مسلم حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فوصف وجه الرب بصفات، وصف بأن وجه الله جل وعلا له سبحات نور وجه الله، ووصف بأن ثمة حجاب المخلوق جعله الله عز وجل بينه وبين خلقه، ووصف ربه بأن له بصرا فلا نزيد. وبابك في بيان العقيدة أن يقال للمؤول الذي أول وجه الله: ما الذي حملك على التأويل؟ فيقول: أردت أن أنزه الله. فيقال له: فهل أول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أولت؟ فإن قال: نعم أول، قيل له: أين هذا؟ ولا سبيل له إليه. وإن قال: لم يؤول، قيل له: إن كان الحامل لك على التأويل تنجيه الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول، فهو لم ينزه ربه كما أنت نزهته. إذن فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف الرب بما لا يليق ثم سكت ولم ينزه ولم يبين للأمة حتى لا يقعوا في هذا الشر. إذن الأصل في إثبات الصفات أن ترك التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ظواهر تلك النصوص، وإلا لو كان لها معنى غير هذا الظاهر لبينه صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن خزيمة ذكر من القرآن آيات احتج بها على إثبات وجه الله عز وجل. فالآية الأولى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبين الله عز وجل أن وجهه باق. فإن قال قائل: فهل عبر بالوجه عن الذات أم قصد الوجه على الخصوص؟ فالجواب أن كلا الأمرين متلازمين. فالله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد اتفق العلماء على أن الرجل إذا صلى فاتجه ببدنه إلى القبلة وأعرض بوجهه ولم يستقبل القبلة، ف فهو غير مستقبل للقبلة. كذلك لو أنه أعرض بجنبه واستقبل القبلة بوجهه فلا يقال أنه استقبل القبلة، وإنما يكون مستقبلا كما أمره الله عز وجل: فولي وجهك. إذا ولى الوجه إلى القبلة ثم الجسد يتبع ذلك التوجه. فعندما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فولي وجهك، علمنا أنه أراد أمرين: الأول أراد الوجه حقيقة، والثاني أراد ما يتبع الوجه وهو الذات. ففي قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام حجة على أن المخاطب له وجه أمر بأن يتوجه به إلى القبلة مع سائر ذاته تبعا. فلما قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، استدللنا على الأمرين: أنه إنما أراد أن يولي المسلمون وجوههم وأبدانهم تبعا لوجوههم. فالعرب تطلق البعض وتريد الكل تبعا. ومن ذلك أيضا: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فاستدللنا بهذا على أن المخاطب له وجه أمر بأن يستقبل القبلة وأن يصلي، والذات تبع للوجه. وأيضا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس، فإن المراد هو الكبر. فلو أنه لم يصعر خده وتكبر ببدنه فإن الكبر يلزمه والإثم كذلك، وإنما أراد ما يفعل بخده فعل المتكبر والبدن تبع له. وهذه لغة العرب التي نزل بها القرآن. فلا أحد من العرب يفهم فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لا أحد من العرب يفهم أنه ينظر إلى القبلة بوجهه ثم هو مدبر بصدره إلى جهة عكس القبلة. إذن فلما قال ويبقى وجه ربك، استدللنا بذلك على أمرين: على أن لله وجها لا يفنى، وكذلك قصد من الوجه الذات. فالله لا يفنى لا بوجهه ولا بذاته. لماذا قلت هذا؟ لأن هؤلاء المبتدعة أهل تشغيب وأهل باطل. فعندما نبين لهم الحجة يقولون إن الآية حصرت أن الباقي هو الوجه. فإن قلتم، يقصدون أهل السنة، أن الآية تقصد الوجه، فمعنى ذلك أن غير الوجه لا يبقى. وإن قلتم، يقصدون لأهل السنة، أن الذات كلها، أن ذات الله باقية، فمعنى ذلك أن وجه الله ليس صفة لله، وإنما أريد أن ذات الله. هل فهمتم قصدهم؟ أعود فأقول: أهل البدع أهل تشغيب، فلما يحتج عليهم بقوله تعالى ويبقى وجه ربك، هم لا يثبتون لله الوجه. فماذا يقولون؟ يقولون إن أريد بالآية الوجه كصفة ذات، فإن الآية بيّنت أن الوجه هو الباقي، فدلت على أن غير الوجه ليس بباقي. فإن قلتم يا أهل السنة بل الله باق بذاته، قالوا إذن تأويل الآية ويبقى وجه ربك أي ذات الله، فنفوا بهذا صفة الوجه. هذه غفلة وجهل بكلام العرب. لذلك ضربت هذا المثال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن المراد أن يولي وجهه والذات تبعا للوجه. فلا أحد يفهم من هذه الآية أن الرجل يولي وجهه إلى القبلة ثم هو متجه إلى عكسها ببدنه. فلو أنا الآن وجهت القبلة هنا خلف ظهري، وأنا الآن أعطيت ظهري للقبلة، فلو التفت بوجهي فأنا لم أحقق قول الله فولي وجهك. إذن فإذا ذكر الوجه قصد به أمران في لغة العرب: قصد به الوجه حقيقة، والذات تبعا للوجه. لذا فإن المراد من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيه إثبات بقاء الوجه والذات، فإن الذي ليس له وجه لا يصح في لغة العرب أن يقال بأن وجهه باق. ثم ذكر الآية الثانية: كل شيء هالك إلا وجهه، والقول هنا كالقول في الأولى: كل شيء هالك إلا وجه إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإن المراد من وجه الله الوجه حقيقة، ومنه في معناه الذات. ثم ذكر الآية الثالثة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بلغاتهم، ففي عدة آيات يذكر الله عز وجل يريدون وجهه، منها هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأيضا قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وأهل السنة لا يختلفون في إثبات الصفات لله، يتفقون على هذا، ولكن ربما اختلفوا في بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات أم لا. لذلك لا تجد أحدا من أهل السنة ينكر صفة الوجه لله، ولكن أين يقع الاختلاف بين أهل السنة؟ أن ترد بعض النصوص من القرآن والحديث ويدل سياقها على معنى يجعل العلماء يختلفون في فهم المراد منها. والآن أمامكم مثال: يريدون وجهه. فإذا رجعتم إلى كتب السلف وجدتم في هذه الآية قولين لأهل السنة. من أهل السنة من يجعل هذه الآية من آيات الصفات ويحتج بها على إثبات صفة الوجه لله، كابن خزيمة وابن منده وغيرهما، وقبلهما جماعة من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء العلماء يجعلون هذه الآية من آيات الصفات فيحتجون بها على إثبات صفة الوجه لله. بينما نجد قلت ابن منده، لا، ابن منده من الطائفة الذين فسروا هذه الآية يريدون وجهه أي ثوابه. فتجد طائفة من السلف ومن تبعهم كابن منده فسر الآية يريدون وجهه أي ثوابه ورضاه. كذلك الآية الرابعة والأخيرة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، من أهل السنة من جعل هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، من أهل السنة من جعل هذه الآية من آيات الصفات فأثبت صفة الوجه لله. ومن أهل السنة من جعل هذه الآية ليست من آيات الصفات، قال وإنما أراد فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم، فهناك الوجهة التي أراد الله منكم أن تستقبلوها، فجعل وجه الله أي الجهة التي أرادها الله. الآن أريدكم أن تنتبهوا، أهل السنة كلهم يثبتون صفة الوجه لله، لا تجد صاحب سنة ينكر صفة الوجه لله، وإن اختلفوا في ماذا؟ في بعض النصوص، هل أريد بها وجه الله أم أريد بها ثواب الله؟ هل فهمتم قصدي أم عجزت أن أبين؟ طيب، ماذا يفعل المبتدع؟ يحتجون لتأويلاتهم الباطلة في نصوص اختلف العلماء فيها حتى ينكروا إثبات الوجه الذي اتفق أهل السنة على إثباته. كأنني ضيعتكم، ضعتم مني؟ ما تضيعوا، انتبهوا. ماذا يقولون؟ يقولون أنتم تعيب علينا التأويل، ها هم السلف بعضهم أول، كقوله تعالى يريدون وجهه أي رضاه وثوابه، وبعض السلف أول، فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي أرادها الله، فلما تعيبوا علينا التأويل؟ إذن ماذا فعلوا؟ تعلقوا بالنصوص التي احتملت أكثر من معنى فلذا اختلف فيها السلف، وتركوا ما أجمع عليه السلف من إثبات صفة الوجه لله. هل كلامي واضح؟ جيد. الآن نريد أن نفهم لماذا اختلف السلف في بعض الآيات، وإن اتفقوا على أصل الصفات. نقول لأن اللفظ سياقه وسباقه يفسره، فأتت بعض النصوص ليست بصريحة عند الجميع على إثبات الصفة، ولكنها احتملت الوجهين، احتملت في لغة العرب أن يراد بها الصفة، واحتملت معنى آخر. ففي مثل هذه الآيات حصل الخلاف. أما في الآيات التي لم تحتمل إلا معنى واحدا فقد أجمع السلف على إثبات الصفة، لذلك السلف لا يختلفون في قوله ويبقى وجه ربك، لا يختلفون أن المراد هنا هو ماذا؟ الوجه حقيقة والذات تبعا، هذا لا خلاف فيه. إذن فإذا جئت يا صاحب البدعة إلى آيات تنازعوا فيها هل هي من آيات الصفات أم لا، لم يكن ذلك عذر لك على ماذا؟ أكمل، على نفي الصفات في النصوص التي أجمعوا على القول بها. هل تفهمون علي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما حضر له القضاء في القلعة، قلعة دمشق، فأتوا بالعلماء المؤولين من الأشاعرة وغيرهم، أو ممن يقول ببعض قول الأشاعرة، فأنكر عليهم ابن تيمية التأويل، وأنكر عليهم إنكار الصفة، فقالوا له فإن فلانا من السلف أول، فقال لهم ابن تيمية لعلكم تقصدون مجاهدا في قوله فتم وجه الله، فبين لهم شيخ الإسلام هذا الذي بينته لكم الآن، أن هذه الآيات ليست من، أو أن هذه الآية ليست من آيات الصفات على الصحيح، ولذا تأولها من تأولها. إذن حاصل هذه القاعدة التي بينتها لكم أن ما كان من النصوص صريحا في إثبات الصفة كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد أجمع السلف على إثبات الصفة لله من هذه النصوص. وما كان من النصوص محتملا في إثبات الصفة أو في معنى غير الصفة فالسلف عندئذ يختلفون، فلا يحتج باختلافهم على إنكار الصفات لأنهم مجمعون على إثباتها. هل فهمتم هذه الشبهة وفهمتم الرد عليها؟ واضح؟ طيب نأتي الآن، ما هو التحرير والضابط في المسألة إذا اختلف الأئمة في بعض النصوص فعده بعضهم من آيات الصفات ولم يعده بعضهم من آيات الصفات؟ ما هو الضابط لطالب العلم حتى يجزم بأن هذه الآية تتكلم عن الصفة لله أو لا؟ الآن خذوا الآن تطبيقا عمليا. الأول، الآية الأولى التي تنازع فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لا، قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فقال بعض السلف أراد الوجه حقيقة صفة لله، وقال بعضهم يريدون وجهه أي رضاه وثوابه. الآن ماذا تفعل كطالب علم؟ أولا قد فهمت أن أصل الصفة لم يتنازعوا فيها وهي صفة الوجه لله، والذين أولوا يريدون وجهه قالوا إن الله عز وجل قد ذكر العبادة، هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي، قيل أراد بالغداة والعشي صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم قال يريدون وجهه، والعرب في لغتها تقول فعلت كذا أردت وجهك، أردت وجهك قصدت رضاك. فلما نظر هؤلاء العلماء إلى ما يحتمله السياق مع لغة العرب قالوا يريدون وجهه أي ثوابه ورضاه، فلم يعدوا هذه الآية من ماذا؟ من آيات الصفة. هذا منزع من لم يجعلها من آيات الصفة. فالعرب لا يفهمون من قولك نظرت لوجهك إلا معنى واحدا، هو ماذا؟ النظر للوجه الذي هو ذات من ذاتك. ولكن العرب إذا قالوا أردت وجهك فإن كلمة أردت وجهك تحتمل في لسان العرب ما لا تحتمله كلمة ماذا؟ نظرت إلى وجهي. واضح؟ فلذا أول. والقاعدة أنه إذا احتمل السياق معنيين فإن الأصل إبقاؤه على الصفة لله حتى يأتي دليل صريح يدل على خلاف ذلك. فإذا كان قول الله يريدون وجهه أي صلوا بالغداة والعشي حالة كونهم راجين أن ينظروا إلى وجه الله، هذا الآية تحتمله أيضا. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري وغيره، بل هو في الصحيحين جزما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، فإن استطعت لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ماذا أفادنا هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين سيرون ربهم، ثم بين لهم السبب الذي يكون ميسرا لهم لرؤية الله، قال إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا، إن استطعتم أن لا تفوتكم على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن من أقوى الأسباب التي تؤهلنا أن نرى ربنا يوم القيامة، أن نحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم جاءنا قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، استدللنا بما بينت السنة على أن طاعة الله في الغداة والعشي من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى رؤية العبد لربه. فأبقينا هذه الآية على أنها من آيات الصفة. إذن قاعدتنا في المسألة: إذا اختلف أهل السنة في نص، واحتمل النص ظاهرا أن يكون من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات، واحتمل التأويل، فإن الأصل البقاء على الظاهر، وأن لا يصار إلى التأويل إلا فيما اتفق عليه السلف. لذلك نحن نقول في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نقول هو معهم بعلمه. فلماذا قلنا هذا؟ لاتفاق السلف على أن المراد بمعية الله هنا معية العلم. إذن متى احتمل النص أن يبقى على ظاهره من إثبات الصفة لله أو أن يؤول، فإن الأصل أن يبقى على ظاهره حتى يتفق السلف على التأويل. لذلك فإن قول الإمام أحمد ابن حنبل ومن وافقه من أهل السنة على أن هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الآية على أصح قولي أهل العلم من أهل السنة أنها من آيات الصفات، لأنها ظاهرة في ذلك، فلا يصار إلى التأويل إلا إذا اتفق عليه السلف. نأتي للآية الأخيرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية أيضا تنازع فيها الأئمة، هل هي من آيات الصفات أم لا علاقة لها بآيات الصفات؟ وفي دروس التفسير عندما وصلنا إلى قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، بينت هناك بحثا مستفيضا في المسألة، ومن باب الضرورة أعيده الآن على وجه التلخيص. هذه الآية لما دعي ابن تيمية ليناظر المؤولين الذين ينكرون كثيرا من صفات الله، فاحتجوا عليه بأن السلف بعضهم أول، فاحتجوا عليه بهذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا أي قبلة الله، وهذا قد قاله جماعة من السلف. فاحتجوا يحتج على ابن تيمية بأن هؤلاء السلف أولوا، فالتأويل لا بأس به. ولا تغفلوا أنهم تركوا ما أجمعوا على عدم ماذا؟ على عدم تأويله. قال ابن تيمية شيخ الإسلام، قال قد قال مجاهد والشافعي فثم وجه الله، قال مجاهد والشافعي قبلة الله. قال شيخ الإسلام وهذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة. يقال أي وجه تريده، أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم، وصلى الله على محمد. انتهى كلام الإمام ابن تيمية. تلحظون أن الإمام ابن تيمية عذر السلف الذين أولوا الآية بأنها أصلا ليست من آيات الصفات، وجعل سياق الآية أن الآية تتكلم عن المشرق والمغرب، جعل سياقها يدل على أن المراد فثم وجه الله أي قبلة الله، هكذا قال الشيخ. وأقول لا تنسوا ما بينت لكم أن السلف نعم تنازعوا في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، فمن غلب على ظنه أنها من آيات الصفات أبقاها كما هي وعدها في آيات الصفات. وقد ذكرت هناك في التفسير أن من هؤلاء الإمام أحمد، فقد عد هذه الآية من آيات الصفات كما ذكر عنه ذلك الإمام عبد الله في السنة عن أبيه أحمد بن حنبل، فعدها الإمام أحمد من آيات الصفات. وطائفة كالشافعي شيخ الإمام أحمد وأستاذه عدها أنها ليست من آيات الصفات. إذن السلف لا يختلفون في إثبات النص إذا كان في الصفة، وإنما يتنازعون إذا احتمل معنيين. ذكرت هناك في التفسير ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه، ثم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة: فإن الله بينكم بين أحدكم وبين قبلته. رواية ابن عمر: فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. ورواية البخاري عن أبي هريرة: فإن الله بين أحدكم وبين قبلته. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل عند قيام العبد للصلاة فإن الله عز وجل وهو فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، فحالة الصلاة فإن الله يكون على العرش مستويا وهو بينك وبين قبلتك على الكيف الذي يليق بالله. ولذا منع الإنسان إذا صلى أن يبصق، لأن الله أمامه. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الحديث قال: وأنت إذا صليت قلت: ولله المثل الأعلى، السماء فوقي وهي أمامك. قال شيخ الإسلام: وأمر الله وذات الله أجل وأعظم. فالسماء مخلوقة، فإذا صليت فالسماء فوقك وهي أمامك. إذن فإذا أخبرنا الله عز وجل أنه على العرش وأنه مستوى على العرش استواء يليق بجلاله، أثبتنا خبر الله. فإذا أخبرنا نبينا أنه في بعض الحالات عند صلاة العبد يكون الرب أمامك، أثبتنا خبر النبي كما أثبتنا خبر الله، وقلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله أمامك حقيقة حالة الصلاة، وهو كونه أمامك لا يزال مستويا فوق عرشه. وهذا يدلنا أن الله لما قال: ولله المشرق والمغرب، وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فغابت عنهم القبلة، فصلوا كل على جهة، وعلموا أماكن صلاتهم، فنزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن دلت السنة على أن الله جل وعلا يكون بينك وبين قبلتك، وأنه ينصب وجهه كما جاء في بعض الروايات أن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا صلى. إذن فدلت السنة على أنك إذا صليت استقبلك الله بوجهه. فاستدللنا بالسنة على أن المراد من قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي وجه الله حقيقة، لأن المصلي يستقبله وجه الله حالة الصلاة. لذا فإن الصواب مع ابن خزيمة ومع الأئمة قبل ابن خزيمة كالإمام أحمد، وأن هذه الآية على أصح قولي أهل السنة هي من آيات الصفات، وقد ذكرت هذا بأكثر من هذا التفصيل هناك في دروس التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فإن سياق الكلام يدل على المراد، فتكلم أنه تكلم عن المشرق والمغرب. نقول ولكن السياق لا يقاوم بيان السنة، بل السنة تبين مراد السياق. ثم قال ابن تيمية الإمام فالعرب تقول أي وجه تريده، وتقول وأنا أريد هذا الوجه. نقول هكذا تقول العرب بإطلاق الجهة، لكن العرب لا تقول أنا أريد وجه الله، يقصدون الجهة. إنما الذي مثل به شيخ الإسلام هي الجهة المطلقة وليست الجهة المقيدة، فإنه إذا قال العربي أريد وجه الله لم يفهم أنه يريد الجهة. ففرق بين إثبات المطلق وبين إثبات المقيد. ترد على ابن تيمية إي ورب الكعبة، بل نرد على أحمد بن حنبل، لكن نرد وننتقل من إمام إلى إمام. فأحمد بن حنبل أجل في قلوبنا وأعلم بالعقيدة عندنا من شيخ الإسلام ابن تيمية. وإنما يعاب طالب العلم إذا رد على عالم دون أن يستند إلى عالم. وأما إذا اختلف العلماء فالأصل الحج عن الله ورسوله. إذا شيخ الإسلام يقول أن العرب تقول أي وجه تريده وأنا أريد هذا الوجه، فذكر الوجه مطلقا، والآية تتكلم عن الوجه مضافا، فثم وجه الله. فلما أضيف الوجه إلى الله فإن الظاهر من الإضافة أنها إضافة حقيقية، لأنها على تأويل شيخ الإسلام والإمام الشافعي والإمام مجاهد تصير الوجه في قولنا وجه الله إضافة تشريف. وعلى قول الإمام أحمد وابن خزيمة فإن إضافة الوجه تكون إضافة حقيقية، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة على المجاز. هذا تحرير المسألة. إذا نقول كلا الآيتين يريدون وجهه، وقوله فثم وجه الله على التحرير الذي اختاره الإمام أحمد أنها من آيات الصفات. وسواء كان الراجح ما ذكرت أو كان الراجح القول الآخر، فإن أهل السنة لا يتنازعون في ماذا؟ في إثبات الوجه. وإذا احتججت باختلاف السلف في بعض الآيات على أن تهدم ما أجمعوا عليه في الآية الأخرى فأنت صاحب بدعة مخالف لإجماعهم. إذن أريحوا أنفسكم، إذا اختلف أهل السنة في حديث أو آية، هل هي من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات، فالأصل ما دام الظاهر يدل على أنها من آيات أو أحاديث الصفات فالأصل البقاء على هذا الأصل، ولا ينتقل عنه إلا فيما اتفق عليه السلف أنها ليست من آيات أو أحاديث الصفات. قال رحمه الله تعالى باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال.

بالحجم، والمرئي متصف بالرؤية. فقد وصف الله بعض الخلق فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بماذا وصفهم؟ بماذا؟ نعم. طيب، وقال عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بماذا وصفهم؟ أنهم ينظرون. طيب، إذن فإذا قلنا أن الله يرى فهذا من صفات الله، على أي وجه من صفات الله؟ على أنه يظهر ويتجلى ليرى، وإلا لو لم يتجلى لم يرى. فلما نقول هل مبحث رؤية الله من مباحث الصفات؟ لا شك، لأنه لن يرى حتى يتجلى. فهمت يا ولد؟ طيب، قال ربي أرني أنظر إليك. طيب، ماذا حصل؟ فلما تجلى، فلا يمكن أن نقول إن مبحث رؤية الله ليس من صفات الله، لأنه لا يرى حتى ماذا؟ حتى يتجلى. فالتجلي ليرى من ماذا؟ من صفات الله. فهمت؟ بارك الله فيك. لو لم تكن تونسيا أو مغربيا لاشتددت عليك، لكن أنا أعرف أنكم عصبيين وأنا مريض، لا أحتمل دفعتك. مرة خرجين من الحرم شافوني، والله ما كذب، ومعنا بعض العلماء يبلغ 80 شخص، فالعالم أمامي وأنا في ظهره أحميه من دفعة الشباب، وللعجب أفجأ بطالب علم من بلاد المغرب نواحيه ماشي وراي. العجيب ليس من العوام، من طلاب العلم وممن يحضرنا معنا الدروس، وهو يرى العالم أمامه. فدفعني بظهري فقلت له: بارك الله فيك الشيخ، قال: خلي انت وشيخك طيروا في الهواء. قلت له: الاخ من المغرب؟ قال: ايه. وش المغرب؟ قلت: اسأل عيني وراسي. فدايما ايه، ابعد عن الصدام مع ال... طيب غيره؟ تفضل. ما سمعتك. لا عفوا، خلينا في الدرس. شيء مبهم مثل هذه المسألة في الدرس فإني متعب، ما أحتمل أخرج من الدرس. تفضل. طيب، هذا بحث آخر. الاستواء إذا عدي بعلى فمعناه العلو، وإذا جرب فمعناه التمام، وإذا عدي بإلى فمعناه القصر. إذن كلمة استوى إذا اقترنت بعلى استوى على، فهي على، وإذا عديت بإلى استويت إلى كذا فمعناها القصد، وإذا أطلقت فمعناها التمام، ولما بلغ أشده واستوى جردت عن إلى وعلى. إذن استعمالات العرب للاستواء: استوى على، واستوى إلى، واستوى مجردا. في آخر: فاستوى على بمعنى على، واضح؟ واستوى إلى بمعنى قصد، واستوى مجردا معناها اكتمل. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، واضح؟ ثم استوى إلى، بعضهم قال قصد وبعضهم قال على، واضح؟ غيره؟ نعم. وإذا المستوى مع فهي المعية. نعم. استواء المماثلة. استواء. اي نعم. استويت مع وبي وواء إذ نسويكم برب العالمين. واستوى فلان وفلان أي جعل في منزلة واحدة. واضح؟ فاستوى مع والواو بمعنى التقارب والمماثلة، وإلى بمعنى القصد، وعلى بمعنى العلو، والمطلقة بمعنى التمام. إلى غير ذلك. نعم تفضل. يا ولاد يا ولاد في الدرس يا ولاد انا تعبان، انا ليه انا متعب، ليه فتحت الدروس في الدرس؟ خشيت ان يكون قد التبس عليكم شيء فلم استجز لنفسي ان انصرف، فانتم الان ادخلتموني في باب اخر. اقول احد له اشكال فيما شرحت اليوم؟ طيب بارك الله.